ولذلك قال لك نفسك اللي بين جنبك أعدى أعدائك، لأن عدوك اللي بره ده تغضب إيه، إنما النفس اللي وياك ده هي دي احذر منها. ظلوم أو ظلوم للغير، الذي يظلم يظلم ربنا، الشرك لظلم عظيم، بس ظلم الشرك ده عائد على الله ولا عائد عليك برضه أنت؟ عائد عليك أنت. يبقى كل شيء عائد على مين؟ على نفسك. طب وجهول يبقى معذور، ما يعرفش، ما عندوش يعني اتساع علم، يبقى ظلوم يبقى عارف ويعدل عن الحق، الجهول يبقى يمكن مش عارف. شوف بقى الحكمة بقى الأدائية، إنه كان ظلوما جهولا، أدي وصفين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. غفور دي يقتضي فيه ذنب مش كده، والذي يظلم يبقى فيه ذنب ولا مش فيه ذنب؟ يبقى فيه ذنب. يبقى ظلوم مقابلها مين؟ غفور. طب والجهول ده الذنب لانه ما يعرفش، ام قال لك دي داخل في باب الرحمه، يبقى فيه غفور لمين؟ لمن ظلم، ورحيم لمن ايه؟ لمن جهل. يبقى دي جايه كده ظلوم وجهول، وجايه دي غفور وايه؟ غفور ورحيم. والله سبحانه وتعالى علم عنه ممن امن به انه غفور رحيم، فما دام علم عنه انه غفور رحيم يقوم الإنسان يعني لما نفسه تحدثه بشوية ظلم يقول لك معلش ما هيغفره الله ليه. ولذلك هناك آية تقول لك إيه، ما غرك بربك الكريم، إيه اللي غرك بيه وخلاك تعصاه كده وتكفر بيه؟ هم قال لك ده هو ما غرك بربك الكريم، كرمك يا رب هو الذي غرمني، اللي خلاني يعني أثق في إنك أنت هتغفر وتعمل مش عارف إيه. يبقى ما غرك بربك الإيه، فكأن الله لقن الإنسان في الجواب في قوله ما غرك بربك، يقول الكريم لأنه كريم. ولذلك احنا الفلاحين حد واحد قال له ايه يا شيخ انت بتصلي صلاة نقر فيها مش مطمن فيها ودي تنفع دي؟ طب افرض انك انت عليك كان شيلن زمان فضة كده، عليك شيلن لواحد وبعدين جت تديه له ام تديه له ماسح، بالله يقبلوا منك؟ قال له والله إن كان كريم يقبله ولا يقول لي إيه هو ولا بتعمل حاجة. الله، يبقى إذن اللي غروا بالذنب إيه؟ كرم الله ومغفرته وإيه؟ ورحمته. هنا بقى دقيقة أخرى في الآية وهي قول الحق، ليعذب الله المنافقين. بقى هو عمل العملية دي عشان يعذب؟ هل التعذيب مقصود لله في الحكم؟ أم قال لك ده اسمها لام العاقبة، هو ربنا عمل التكليف عشان ما يعذبش، عشان الناس تتابع ولا يعذبش، إنما اللي حصل إيه؟ إن حصل النتيجة هنا. تعال بقى، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ التقطوا موسى وهو طفل. هل التقطوه ليكون لهم عدو أو ليكون لهم قرة عين؟ إنما اللي حصل إيه؟ يبقى الغباء هو اللي خلاك تفهم ان ده هيبقى قرة عين، مع انه ايه انتوا ما التقطتوش عشان يكون عدو، يبقى مش اللام للتعليل، انما التقطتوه ليكون قرة عين، انما حسابكم هو اللي غلط خطأ وطلع ايه، وطلع هو اللي بيقول بل هو عدو ايه، عدو لك. اسمها لام الايه، لام العاقبة، ان تفعل الشيء لشيء ثم تأتي العاقبة لشيء لتدل على غباء الذي فعل، انت خدته علشان كده ولكن ربنا مش عايز كده، اسمها لام الايه، لام العاقبه. ليعذب الله، خد بالك بقى، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. النفاق في الاول ليه؟ لان المشرك ده او الكافر على طول منطقي مع نفسه، حاجه ما صدقهاش قلبه فما امنش بها بلسان، لكن المنافق عمل ايه؟ مش مقتنع بها بقلبه وقلبها لسانه، يبقى هو اللي موزع الشخصية. يبقى المنافق في الدرك الأسفل عشان كده، ويلي ولأنه حيخدعني يبين لي بظاهر فعله أنه إيه، أنه معي وهو